الأيام يوم القر يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تسمى بأيام التشريق، وسميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، بمعنى أنهم يقطعون اللحم ويقددونه ويجعلونه تحت الشمس حتى يكون قديدا. اللحم إذا وضع تحت الشمس ييبس وينضج نوع نضج، ثم بعد ذلك يطول بقاؤه، يملح فيطول بقاؤه، فهذا يسمى القديد. ويحكي أهل اللغة فيه المأثور: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فهذا القديد اللحم اليابس المشرط والمقطع والمقدد تحت الشمس، لما كانت أيام منا أيام حينما ينحرون يذبحون وينحرون الهدي يوم النحر يكثر اللحم، فلأجل يستفيدوا منه مدة أكثر يشرطونه ويقددونه، تسمى هذه الأيام بأيام التشريق. والأيام التشريق هي الثلاث بعد يوم النحر، أما يوم النحر فهو يوم العيد، يوم الحج الأكبر، بأصح قول العلماء أن يوم الحج الأكبر هو يوم العاشر من ذي الحجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.